لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الأمور التي تباح للمحرم، الأمور التي تباح للمحرم، وذلك أن المحرم بحج أو عمرة، المحرم بحج أو عمرة يعني حظر عليه أشياء معينة منع منها بسبب الإحرام، هناك محظورات الإحرام سيأتي الكلام عنها إن شاء الله بالتفصيل، هي محظورات الإحرام، الأشياء التي حظرت على المحرم بسبب الإحرام، والأصل أن ما عدا ذلك فهو من المباحات. الأصل أن أي شيء غير محظورات الإحرام وغير طبعا المحرمات الأصلية اللي هي تحرم على الإنسان في كل حال وفي كل وقت، يعني طبعا هناك يعني أشياء هي حرام على كل إنسان يعني في كل وقت، الشرك بالله والزنا والسرقة وشرب الخمر إلى آخره، هذه أشياء محرمات يعني في كل وقت، الكذب والغيبة والنميمة، هناك محرمات في كل وقت، فهذه طبعا ما تذكر في محظورات الإحرام، يعني عندما يذكرون محظورات الإحرام ما يعدون هذه الأشياء لأنها ما حرمت بسبب الإحرام، إنما هي أشياء محرمة بصفة عامة، وإنما يذكرون في محظورات الإحرام اللي هي الأشياء التي حرم يعني هي كانت في الأصل حلالا ولكن منع منها المحرم فقط وقت الإحرام، وعقب أن يتحلل من الإحرام يعني تباح له عقب الانتهاء من الإحرام. طيب ما عدا ذلك فهو من المباحات، أي شيء غير هذا، غير المحرمات الأصلية في كل وقت وغير محظورات الإحرام فهو مباح، لكن ينصون في هذا الباب اللي هو باب ما يباح للمحرم، ينصون على ذكر بعض الأشياء التي يعني تشتبه مع محظورات الإحرام، يعني فيها وجه شبه مع محظورات الإحرام، وقد يعني يتوهم بعض الناس أنها ممنوع، أنها يعني يمنع منها المحرم أو تحظر على المحرم، قد يتوهم بعض الناس هذا، فالفقهاء ينصون على هذه الأشياء يقولون أنها مباحة. يعني مثلا المحرم يحرم عليه الطيب، التطيب، فيجي مثلا ربما يتوهم الانسان ان شم الطيب مثل الايه؟ مثل التطيب، فيمتنع بعض الناس مثلا من شم الطيب، فيجي نقول له ايه في مباحات فيما يباح للمحرم؟ لا، المحرم يباح له مثلا شم الطيب. طيب يجي من محظورات الاحرام تغطيه الراس بشيء ملاصق يعني كالطاقيه والعمامه ونحو ذلك، فيجي برضه ممكن بعض الناس يتوهم إن إيه إن مثلا الاستظلال بالشمسية أو بسقف المنزل إن هذا من المحظورات، فنقول لا، يباح للمحرم أن يستظل مثلا بشمسية أو مظلة أو سقف أو كذا وهكذا، يعني فهي هذا الباب وما يباح للمحرم ليس القصد فيه يعني حصر مثلا أشياء مباحة وما عداها ممنوع، القصد التنبيه على بعض المسائل التي يعني قد تلتبس على بعض الناس أو يظنون أنها من المحظورات على المحرم وهي ليست من المحظورات. فكنا توقفنا عند المباح السادس عشر مما يباح للمحرم، وهو قتل الذباب والقراد والنمل. المسألة السادسة عشرة اللي هي قتل الذباب والقراد والنمل، أن هذا مما يباح للمحرم. طبعا يعني ما سبب الكلام على هذه المسألة؟ أن المحرم يحرم عليه الصيد، المحرم يحرم عليه الصيد، والصيد يعني هو قتل حيوانات، فيشتبه يعني ربما يلتبس على بعض الناس قتل بعض الحيوانات المؤذية والحشرات المؤذية وكذا، يظنون أن هذا مثلا ربما يكون المحرم ممنوعا منه لأنه ممنوع من الصيد أو كذا، فلذلك الفقهاء يبينون أن هذه الأشياء مما تباح للمحرم وليست داخلة في المحظورات. طيب الذباب معروف، والقراد يعني حشرة تمص الدم وتكون في الحيوانات يعني في العادة تكون في الإبل ونحوها، تتعلق كده بجلد البعير وتمتص دم البعير أو شيء. فيقول مما يباح للمحرم قتل الذباب والقراد والنمل. فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم، فقال ألق عنك ما ليس منك. عطاء سئل عن القرادة والنملة تدب عليك وأنت محرم، قال ألق عنك ما ليس منك، يعني هذه يعني أي شيء ما هو منك ألقه عنك وأبعده عنك وليس عليك حرج في هذا. وطبعا عطاء رحمه الله كان مفتي أهل مكة وكان مفتي الحج، يعني كان خلفاء بني أمية ينادون يبعثون من ينادي الخليفة سليمان بن عبد الملك الأموي رحمه الله، كان يبعث يعني من ينادي في الحج لا يفتي الناس إلا عطاء، يعني كان يوحد الفتية في الحج ولا يفتي إلا عطاء. وعطاء هو تلميذ ابن عمر وتلميذ ابن عباس رضي الله عنهم، هو من كبار علماء التابعين رحمه الله. وكان عطاء يعني كان عبدا حبشيا، سبحان الله يعني في سيرته يقولون يعني انه كان يعني ما من عيب خلقي الا وهو يعني فيه، كان يعني مشلول احدى اليدين وكان افطس الانف يعني ومش عارف يعني كان به يعني عدوا به يعني جمله عيوب خلقيه يعني سبحان الله كثيره جدا، ومع ذلك يعني رحمه الله كان يأتيه الخلفاء ويجلسون بين يديه ويتشرفون يعني برؤيته. وكان عبدا يعني كان مولى أصلا، كان عبدا لامرأة من أهل مكة، يعني هو عبد ومشوه الخلقة وكذا وكذا، ومع ذلك يعني كان له يعني منزلة عالية عند المسلمين، وكان من كبار يعني تلاميذ ابن عباس وابن عمر من كبار علماء التابعين، وكان إمام أهل مكة في زمانه رحمه الله. وهذا ما يبين يعني مما يبين سماحة الإسلام، وأنه لا تفاضل إلا بالتقوى، وأنه لا تفاضل إلا بالتقوى، وأن العلم يرفع صاحبه، وأن العلم يرفع صاحبه ويعلي قدره ومنزلته. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلون من طلب العلم وبرع فيه، والإنسان يعني يقاس بتقواه وعلمه وصلاحه وكذا. لذلك يعني نال عطاء رحمه الله منزلة يعني عظيمة عالية عند المسلمين، ولم يضره أنه كان عبدا مملوكا، وأنه كان مثلا دميم الخلقة، وكان يعني به أمراض ومشوه وكذا. فكل ذلك يعني لم ينقص من قدره ولا منزلته رحمه الله تعالى. فعطاء سأله رجل وقال يعني سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم، قال ألق عنك ما ليس منك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يقتل المحرم القرادة والحلمة. والحلمة اللي هي القرادة الكبيرة، برضو القرادة الكبيرة نفس الحشرة اللي هي القرادة هذا، فأباح يعني قتلها للمحرم. قال ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم. المحرم له أن ينزع القراد من البعير. فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقرد بعيرا وهو محرم. عكرمة مولى ابن عباس، كان عكرمة رحمه الله كان من البربر، كان بربريا من أهل من القبائل اللي هي الأصلية يعني في المغرب العربي، وكان مولى لابن عباس، وكان من علماء التابعين أيضا الكبار رحمه الله. فابن عباس أمر عكرمة أن يقرد بعيرا وهو محرم، كان عكرمة محرما، فكره ذلك عكرمة. عكرمة كره ذلك وخشي أن يكون هذا مما يمنع منه المحرم. قال قم فانحرم. فابن عباس لما رأى عكرمة متحرجا ويقول له يعني كيف يعني أنزل القراد من البعير وأنا محرم وكذا، فابن عباس قال له قم فانحره. قال فنحره. فلأن المحرم يمكن أن يقتل أن ينحر البعير، البعير ليس صيدا، الصيد هو الحيوان البري الذي لا مالك له كذا اللي في الصحراء، لكن البعير المملوك المشترى بالمال هذا ينحره ليأكل منه. فنحره. قال لا أم لك، كم قتلت فيها من قرادة وحلمة وحمانة. الحمنانة هي القرادة الصغيرة والحلمة القرادة الكبيرة. فقالوا ان هذا البير يعني كان فيه ايه العديد من هذه الحشرات التي كانت تتغذى على دمه، فلما نحر البعير ماتت هذه الحشرات التي كانت تتغذى على دمه، فقدت يعني مصدر غذائها وماتت بسبب نحر. قال له طب ما دام يجوز لك انك تنحر البعير، يعني علمه ايه ببيان عملي، يعني تعليم عملي، وكان هذا يعني يسلكه الصحابه رضي الله عنه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان احيانا ايه يعلم يعني بالسلوك يعني والتربيه العمليه. فلما نحر البعير فقال له طيب انت الان ايه يعني لا تتحرج من نحر البعير. طبعا نحر البعير هذا ادى الى قتل العديد من هذه الحشرات التي كانت تتغذى على دم البعير. فاذا الخلاصه ان هذه الاشياء يباح للمحرم قتلها. السابع عشر قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي. السابع عشر مما يباح للمحرم قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي. قال فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العكور. رواه مسلم والبخاري وزاد الحية. البخاري زاد في روايته واحدة وهي الحية، يعني وضعها بدلا من واحدة من المذكورة، صار المجموع ستا. طيب هذه الدواب سماها النبي صلى الله عليه وسلم الفواسق، والفواسق يعني جمع فاسقة، فواسق جمع فاسقة. والفسق في اللغة هو الخروج، الفسق هو الخروج، الخروج من أي شيء يسمى فسق عن كذا، يعني أي خرج عنه، فالخارج عن أي شيء يسمى فاسقا. هذا طبعا التعريف اللغوي غير طبعا التعريف الشرعي أو الاصطلاحي للفاسق. فطبعا الفاسق شرعا يعني هو الخارج عن طاعة الله، الذي خرج عن طاعة الله. فالعرب كانت تقول فسقت الرطبة، فسقت الرطبة يعني إذا خرجت من قشرتها، تكون الرطبة زي البلح يعني اللي هو الرطبة البلح الأسود، أو فتكون القشرة يعني سهلة الانفصال عنها، بس مجرد تضغط عليها كده تنزلق يعني الرطبة وتخرج من القشرة وتنفصل عنها. فالعرب يقولون فسقت الرطبة يعني خرجت من قشرتها. وهكذا يعني كل شيء خرج عن شيء يقال فسق عنه. فهذه الفواسق سميت فواسق يعني إما لأنها خرجت عن حكم غيرها من الدواب بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع، إنها دابة يعني خالفت غيرها، يعني خرجت عن حكم غيرها من الدواب في أنها يعني لا ينتفع بها، وهي تفسد وتؤذي اللي هي الفأرة والحية والغراب، وهذه الدواب يعني ليس فيها نفع ولا مصلحة، وإنما هي أشياء يعني مؤذية. أو قيل يعني لأنها خرجت عن حكم غيرها من الحيوانات في تحريم قتل المحرم لها، أن المحرم يباح يعني يحرم عليه قتل الحيوانات الأخرى، وهذه خرجت عن الحكم وأبيح قتلها. وقيل يعني خرجت عن حكم غيرها من الحيوانات في أنها يحرم أكلها، يعني والحيوانات الأخرى يباح أكلها. طبعا هذا على سبيل العموم يعني، وإلا فهناك مثلا أشياء أخرى يحرم أكلها ليست من الفواسق، يعني كالخنزير مثلا والحمار وكذا. يعني على كل حال يعني إنها حيوانات يعني لها أوصاف تخصها وخرجت بها عن حكم غيرها من الحيوانات، فلقبت بالفواسق لإيذائها وإفسادها وقلة نفعها أو كذا. طبعا نعم احسنت. نزل الفسق هنا يعني ليس المقصود بالمعنى الشرعي اللي هو الخروج عن طاعه الله، لان هذه الحيوانات يعني اصلا غير مكلفه، الحيوان غير مكلف يعني لا يوصف بطاعه ولا معصيه، يعني غير مكلف، وهي بصفه عامه مطيعة لأوامر الله الكونية، يعني ما لها أوامر شرعية حلال وحرام ترتب عليه ثواب وعقاب وكذا، ولكن الأوامر الكونية اللي هي التسخير، يعني أنها ممتثلة لأوامر الله. كل المخلوقات حتى الكافر مسخر لأوامر الله الكونية، يعني الله تعالى قدر على الكافر أن يمرض أو يموت أو يغتني أو يفتقر، أو فالله تعالى يأمر بأن يفتقر فيفتقر، يأمر أن يمرض فيمرض، يأمر أن يموت فيموت، وهكذا الأوامر الكونية التي يعني يمتثل لها جميع المخلوقات. وكل شيء يسبح بحمد الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. على كل حال هي سميت فواسق، يعني الأقرب يعني أنها سميت بذلك يعني لأنها مؤذية ومفسدة وكذا، يعني كأنها فيها شبه من الفاسق، يعني الإنسان الفاسق يكون الإنسان يعني مؤذي و يعني غير نافع ويكون مفسدا وكذا، يعني فيها شبه يعني من هذا المعنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماها إيه؟ فواسق. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم، أي وفي الحل أيضا، أنه في حديث في يعني حديث في صحيح مسلم: يقتلن في الحل والحرم. طبعا الحديث الذي فيه الحرم لم يذكر الحل، لأن الحل معروف، يعني هذه الحل ما فيه إشكال، لكن الذي قد يتحرج الناس منه اللي هو القتل في الحرم، وهذه الأشياء تقتل حتى في الحرم. الحرم يعني لا يقتل صيده وكذا، لكن هذه الأشياء تقتل. ثم عددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الغراب، معروف الغراب، والحداء، والحداء برضو نوع من الطيور المؤذية، يعني الجارحة المؤذية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. والكلب العقور، كلب الجارح المؤذي. وعند البخاري زاد الحية، ذكر الحية أيضا من ضمن هذه الدواب التي تقتل في الحل والحرم ويباح قتلها للمحرم. قال: وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع، وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب، يعني الغراب الذي أمر بقتله هو الغراب المعروف الذي يتغذى على الميتات، الغراب اللي هو معروف هذا اللي هو يعني يتغذى على الميتة، يبحث عن الحيوانات الميتة ويأكل منها، كما يقول القائل يعني في يشبه يعني الذي يقتدي بإنسان ضال يعني فيسير به إلى مواضع الضلال والزلل وكذا، فيقول إيه: ومن يكن الغراب له دليلا يطيف به على جيف الكلاب، ليتخذ الغراب دليلا، يعني فهذا يعني يقال يعني لمن يتخذ إماما يعني يقتدي به، أو يعني زعيما ولا قائدا متبوعا يسير وراءه، وهذا المتبوع يعني ضال يسير به يعني ويؤدي به إلى الهلاك، يعني فيقول: ومن يكن الغراب له دليلا يطيف به على جيف الكلاب. فالغراب اللي هو الذي يباح قتله اللي هو هذا الغراب الذي يأكل الميتة. هناك يعني طائر آخر يقال له غراب الزرع، يقال له غراب الزرع يعني طائر صغير غير الغراب المعروف هذا، يتغذى على الحب، يعني يتغذى على الحبوب، ليس يعني ليس هو الغراب المقصود، يعني فهذا لا يقتل، ما في إيذاء ولا في ضرر ولا شيء اللي هو الغراب الزرع هذا، إنما الذي يقتل اللي هو الغراب المعروف الذي يتغذى على الحيوان على الميتة. قال: ومعنى الكلب العقور كل ما عقر الناس وأخافهم وعدى عليها. الكلب العقور يشمل كل ما عدى على الناس وأخافهم ويعني وعقرهم، العقر اللي هو العض يعني، وكذلك الإخافة والاعتداء، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب. يعني كلمة الكلب العقور تشمل الأسد والفهد والنمر والذئب وكذا، كل هذا داخل في الكلب العقور، يعني هذه لغة وشرعا يعني تعتبر نوعا من الكلاب اللي هي الحيوانات المفترسة، هذه تعتبر نوعا من الكلاب، نوعا من الكلاب، يعني كل ذي ناب من السباع وكذا يعني يعتبر نوعا من الكلاب ويباح قتله. يعني ليس معنى أن الأسد مثلا ما عد فيها أن الأسد لا يقتل، لا، إذا يعني فرض أن أسدا مثلا كان موجودا يعني في أرض الحرم أو رآه المحرم وكذا، من حقه أن يقتله ليمنع أذاه. ولذلك يعني في الحديث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من المشركين كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج إلى الشام تاجرا فأكله الأسد، يعني التهمه أسد في الطريق. فقالوا يعني لما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الكلب إلى الله قال: إيه، سلط عليه كلبا من كلابك، فكان أسدا يعني هذا الكلب، فكان يعني ضخما يعني عظيما كده. قال: لقول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال: فاشتقها من الكلب، يعني هنا يستشهد بالآية على أن الجوارح تسمى كلابا، يعني هنا يستشهد بالآية على أن الجوارح تسمى كلابا، وأن تعليم الجوارح الصيد يسمى التكليب، يعني هو تعليمها الصيد أو جعلها مثل الكلب المعلم أو كذا. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، الجوارح اللي هي سباع البهائم وسباع الطير، اللي هي سباع البهائم اللي هي الأسود والفهود والنمور وكذا، وسباع الطير اللي هي الحيوانات اللي هي الطيور المفترسة أيضا اللي هي النمر والصقر، أقصد النسر والصقر ونحوه يعني من الطيور الجارحة، يعني فالحيوانات الجارحة والطيور الجارحة، فهذه الجوارح. مكلبين، ومعنى مكلبين يعني معلمين، مكلبين يعني معلمين هذه الجوارح الاصطياد. يعني وجه الاستشهاد بالآية أن الله تعالى يعني اشتق للجوارح يعني اسما من الكلب أو كذا، فالجوارح كلها حكم الكلب العقور، يباح قتلها في الحرم ويباح للمحرم أن يقتلها. وقالت الأحناف: لفظ الكلب قاصر عليه، لا يلحق به غيره في هذا الحكم سوى الذئب. الجمهور قالوا الكلب العقور يشمل كما ذكرنا كل الجوارح، ولكن الأحناف قالوا الكلب العقور يقصد به فقط الكلب والذئب فقط، وما عدا ذلك اللي هو النمر والأسد وكذا والفهد لا يدخل فيه الكلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس، حيوانات التي من عادتها إيذاء الناس، كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، أو حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني نظر إلى التعليل الذي في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذه الفواسق الخمس، شيخ الإسلام يقول يعني ليس القصد انحصار ما يباح قتله في هذه الخمس، ولكن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل لكل ما يؤذي، لكل ما يؤذي بعادته، يعني الحيوان الذي من عادته الإيذاء فهذا يباح قتله في الحل والحرم، والمحرم يباح له قتله. فيقول يعني حتى الآدمي إذا صال عليك يعني اعتدى عليك ولم يندفع إلا بالقتل، ما استطعت أن يعني مثلا اعتدى عليك لص أو قاطع طريق وكذا يريد أن يؤذيك أو يسرق مالك، يريد أن يقتلك أو يسرق مالك أو يعتدي عليك أو كذا، وحاولت أن تدفعه عن نفسك بدون أن تقتله ما استطع، ما في وسيلة لطرده عنك وإبعاده عنك وكفه عن إيذائك إلا بقتله، فيباح لك أن تقتله. يقول سواء كنت في الحل أو في الحرم أو حلالا أو محرما، إذا صال عليك يعني اعتدى عليك يريد قتلك أو سرقة مالك أو الاعتداء على عرضك أو على أهلك أو ولدك أو كذا، ويعني حاولت أن تدفعه عنك. يعني طبعا الأصل أن الإنسان لا يبادر إلى القتل، أن الدماء يعني معصومة ومحرمة، عليك أن تحاول أن تدفعه عنك يعني بدون أن تقتله. لكن يقول لو فرض أنك ما استطعت أن تدفعه عنك إلا بقتله، فيباح لك ذلك في هذه الحالة وتكون معذورا، ولو قتلك فأنت شهيد، كما جاء في الحديث الصحيح يعني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا جاء يقاتلني يريد أن يأخذ مالي، رجلا جاء يقاتلني يريد أن يأخذ مالي، جاء يعني يأخذ مالي بالغصب والإكراه، قال: فقاتله، وجاء يعني يضاربك وكذا يريد أن يأخذ مالك، قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: لو قاتلته يعني دفاعا عن مالي وحاولت أدافع عن مالي واشتبكت معه وتعاركت معه أريد أن أدافع عن مالي فقتلني. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. وذكر الحديث: من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون دم فهو شهيد إلى آخره. قال شيخ الإسلام أيضا يقول: إذا قرصته البراغيث والقمة فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها. كذلك يقول: البراغيث إذا قرصت المحرم له أن يلقيها عنه وله أن يقتلها، لكن يقول إلقاؤها أسهل يعني من قتلها، لكن من حقه أن يقتلها ومن حقه أن يلقيها عنه البراغيس والقمل وكذا. وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. يعني الدواب التي تتعرض للمحرم، ذكرنا طبعا الأصل أن الدواب المذكورة، أن الدواب المذكورة الفواسق وما يلحق بها، هذه يباح للمحرم قتلها، يباح قتلها إذا خشي إيذاؤها أو أنها يعني تؤذيه أو تضره أو تعتدي عليه أو كذا، لكن إذا ما كانت يعني تؤذيه بعيدة عنه وكذا فيتركها، يعني إذا كانت لا تؤذيه ولا تضره، لكن إذا قتلها ليس عليه جزاء، يعني ليس عليه أي فدية ولا عليه يعني دم أو تعويض. قال: وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه. يقول بالنسبة للتفلي اللي هو يعني استخراج القمل يعني أو القمل من الرأس أو كذا، يقول إذا كان يعني متأذيا هذا القمل يعني يؤذيه أو يؤلمه وكذا، فله أن يخرجه ويقتل هذه القمل أو يلقيها، لكن إذا كان لا يؤذيه يعني ما يشعر بأي ألم ولا أي مضايقة ولا كذا مثلا، لا يؤذيه، فيقول يعني لا يفعله يعني أثناء الإحرام إلى أن ينتهي من الإحرام. لكن لو تفلى يعني بدون أن يؤذيه، يعني جالس فاضي وكذا وتسلى يعني تفلي وكذا بدون أن يكون متأذيا، فهو يقول يعني الأصل أنه لا يفعله إلا إذا كان متأذيا من هذا، لكن إذا فعله بدون أن يتأذى فليس عليه لا شيء عليه، ليس عليه دم، ليس عليه دم، هو يعني ليس عليه شاه ولا صدقة ولا صيام. واضح؟ طيب، بهذا ينتهي الكلام عن عما يباح للمحرم. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن محظورات الإحرام، عن محظورات الإحرام. الكلام عن محظورات الإحرام يعني جاءنا عرضت في ثنايا الموضوعات السابقة، في ثنايا الدروس السابقة جاءنا الكلام عن محظورات الإحرام، لكنه خصص لها فصلا يعني يتكلم فيه عن محظورات الإحرام بشيء من التفصيل. قال: حظر الشارع على المحرم أشياء وحرمها عليه، نذكرها فيما يلي. هناك أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى على المحرم بالحج أو العمرة أثناء إحرامه، منذ أن يحرم من الميقات بالحج أو العمرة إلى أن يتحلل من الإحرام وينهي إحرامه. وطبعا كما ذكرنا هذه المحظورات غير المحرمات الأصلية اللي هي محرمة على المسلم في كل وقت، لكن هذه المحظورات يعني أشياء منع منها المحرم أثناء الإحرام بالذات. قال: أولا الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه كالتقبيل واللمس لشهوة وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطن. الجماع ومقدمات الجماع ودواعيه يعني ما يدعو إلى الجماع ويؤدي إليه كالتقبيل واللمس بشهوة وكلام الرجل مع المرأة في الأمور يعني المتعلقة يعني بالمعاشرة وهذه الأشياء، وهذا هو ما يسمى الرفث، الرفث اللي هو الجماع ومقدمات الجماع والكلام المتعلق يعني بالجنس يعني أو العلاقة بين الرجل والمرأة وكذا، فهذا الكلام يعني يمنع منه المحرم، والتقبيل والمس بشهوة وكذا هذا يمنع منه المحرم. ثانيا اكتساب السيئات واقتراف المعاصي التي تخرج المرأة عن طاعة الله تعالى. طبعا بالنسبة لاكتساب السيئات هذا من المحرمات في كل وقت ليس خاصة لأجل الإحرام، لذلك يعني المؤلف هنا يعني عده من محظورات الإحرام، لكن العادة يعني الفقهاء ما يذكرون اكتساب المعاصي من محظورات الإحرام لأنه يعني كما ذكرنا من المحرمات في كل وقت، إنما يقتصرون على ولأنه لا فدية فيه، يعني محظورات الإحرام هذه يترتب عليها فدية أو دم أو كذا، مثلا فعل معصية غير يعني غير الأشياء اللي هي محظورات الإحرام الأخرى المحددة فليس عليه يعني فدية، مثلا لو كذب أو اغتاب أو نم أو كذا ليس عليه يعني فدية أنه يذبح شاة ويفرقها على الفقراء وكذا، لكن المؤلف يعني ذكر عن ضمن المحظور. ثالثا المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم، المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم وهو الجدال والخصومات والصياح الاختلاف يعني، والقصد هنا الخصومة يعني على شيء دنيوي يعني والجدل والاختلاف. قال: والأصل في تحريم هذه الأشياء قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول المؤلف هنا: الجدال المنهي عنه هنا هو الجدال بغير علم أو الجدال في باطل، أما الجدال في طلب الحق فهو مستحب أو واجب لقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني ليس كل أنواع الجدال يمنع منها المحرم، وإنما ممنوع له الجدال بالباطل للدفاع عن باطل، أو يعني كذلك الجدال هو في أشياء يعني دنيوية وكذا ينبغي أن يتجنبه المحرم. وأما الجدال يعني لغرض إظهار الحق، مثلا إذا وجدت شخصا مثلا محرما على معصية أو على معتقد يعني باطل أو على بدعة أو كذا، وأحببت أن تنصحه وترشده فجادلك، يعني هو مقتنع بأنه على صواب وأنت تريد أن تقنعه بأنه على خطأ، فحصل يعني جدال، فهذا مشروع ليس ممنوعا. يعني أنت إذا رأيت مثلا حاجا يفعل أشياء يعني بدعية أو أشياء يعني مخالفة للشرع وكذا، وأردت أن تنصحه وهو يعني يرى أن هذه الأشياء حلال وأخذ يجادلك وأنت تذكر له الأدلة على يعني أنه على خطأ وعليه أن يصحح كذا وكذا، أو يفعل شيئا خطأ مثلا من أحكام المناسك وكذا، وحصل يعني نقاش مثلا نقاش بعلمه مثلا يعني هل هذا الشيء يعني يباح أو لا يباح في الحج أو كذا أو كذا، فهذا من المأذون فيه، هذا مسموح يعني ومأذون فيه. وإنما الممنوع هو الجدال بالباطل أو الجدال بغير علم. والرفث يعني كما ذكرنا اللي هو الجماع وما يدعو إليه، والفسوق هو اقتراف المعاصي. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كيوم ولدته أمه أيضا يجوز النصب والجر، طيب أو البناء يعني الفتح والجر. طيب بالنسبة للجدال يعني الحكمة من منع الجدال في الحج أن الحج بطبيعته موسم يجمع المسلمين يعني على اختلاف بلدانهم واختلاف يعني أفكارهم وعاداتهم واختلاف طبائعهم واختلاف مذاهبهم وعلمائهم وكذا، فهو مطنة يعني لكثرة الجدل. يعني دائما الإنسان عندما يكون مثلا نشأ في بلدة معينة مثلا ونشأ على تفكير معين وعادات معينة ومثلا يعني له عالم معين يتبعه ويقتدي به وكذا، فيذهب إلى الحج فيجد يعني أشخاصا يعني أمما يعني من الناس على عادات أخرى وأفكار أخرى ولهم يعني آراء فقهية أخرى وأشياء أخرى، فيكون هذا مظنة لكثرة الجدل. والجدل قد يؤدي إذا كان بغير علم وإذا يعني ما كان الغرض منه إظهار الحق يعني بغرض اتباعه، وكان الجدال يعني لغرض يعني صحيح صالح، وكان الجدال بعلم وفائدة وكذا، إذا كان بغير هذا فإنه يؤدي إلى الاختلاف وإلى يعني التنافر والتباغض وكذا، وهذا يعني عكس المقصود من الحج. القصد يعني الحج شرعه الله سبحانه وتعالى يتآلف المسلمون ويتعارفوا ويلتقي المسلمون بإخوانهم من أنحاء العالم يعني المختلفة، فيتعرف بعضهم على بعض ويزداد تقارب المسلمين يعني فيما بينهم، ففتح المجال للجدال بالباطل وكذا هذا يؤدي إلى التباغض والتنافر، فلذلك منع منه في الحج. إلا طبعا كما ذكرنا هو الجدال المشروع، الجدال المشروع هذا يؤدي إلى التقارب، يعني الجدال المشروع هذا يؤدي إلى التقارب، إلى يعني كل واحد يعرض وجهة نظره وهذا يعرض وجهة نظره ويتم يعني التناقش، فكل فريق يعني يتفهم الآخر ويحاولان يعني معا الوصول إلى يعني إلى الصواب ليتفقوا عليه، أو على الأقل يعني يعذر كل منهما الآخر ويتفهم وجهة نظره وكذا. فالجدال اللي هو المشروع هو هذا الذي يؤدي يعني إلى تقارب وإلى تفاهم وتعاون، لكن الجدال الآخر الذي يؤدي إلى التباغض والتنافر وكذا هذا يمنع في الحال. طيب قال رابعا: لبس المخيط من محظورات الإحرام. لبس المخيط قال: كالقميص والبرنس والقباء والجبة والسراويل. القميص تطلق على اللي هو الثوب اللي هو يسمى القفطان أو الجلابية أو هذا اللي هو هذا يسمى القميص، وطبعا القمصان اللي هي الحديثة اللي هي القصيرة هذه يعني قميص أيضا، لكن يعني قميص قصير، لكن في اللغة يعني كان القميص إيه يعني هذا القميص ما كان يعرفه العرب، لأن يعني القميص عندهم اللي هو القميص الذي يعني يصل إلى الكعبين أو الساقين أو كذا. فجاء ذكره في القرآن يعني: إن كان قميصه قد من دبر، إن كان قميصه قد من قبل. وطبعا هذا من الأغلاط الشائعة يعني في مصر يمكن بالذات، ما أدري في بعض ربما في بعض البلاد الأخرى، بعض الناس يطلق على القميص جلباب، يقول لابس جلباب. جلباب هذا في الحقيقة لبس المرأة يعني، ما الجلباب هذا لبس المرأة يعني، قال تعالى إيه يدنين عليهن من جلابيبهن وكذا، يعني الجلباب هذا اللي هو لباس المرأة يعني فستان المرأة هذا هو الجلباب، وأما الرجل فالأفطان أو الثوب هذا يسمى القميص ما يسمى جلباب. جلابية هي برضو مشتقة من الجلباب، بس يعني أنا أرحم شوية يعني أهوش. لكن على كل حال الاسم يعني الفصيح يعني هو القميص، وإذا أطلق عليه ثوب أو قفطان أي ماشي يعني. فكل المحرم يمنع من لبس القميص ولبس البرنس، البرنس اللي هو لباس أخونا المغاربة اللي هو إيه يعني كالقميص، ولكن يعني رأسه له رأس منه يعني مشبوكة فيه، يعني كله غطاء للرأس مفصل يعني فيه يعني معروف زي أخونا يعني لبس اللي هو الغطاء هذا، بس يكون نعم مثل هذا كده، بس يكون طويل طبعا مع إلى الكعبين يعني أو الساقين أو كده، ويكون غطاء الرأس مشبوك فيه، فهذا يقال له البرنس. المحرم لا يلبس القميص ولا البرنس ولا يلبس القباء. القباء اللي هو يعني مثل العباءة يعني أو البشتة أو العباءة أو كذا، ولكن إيه فتحته تكون من الخلف يعني كما ذكر أهل اللغة وكذا. القباء يسمى القباء يعني القباء اللي هو يعني يلبس بيكون الزراير أو الفتحة من الخلف، كان زي لبس المرضى كده الآن في المستشفيات لو تذكرون يعني يلبسوا كده وبعدين يكون مزر من الخلف يعني، فهذا يسمى القباء. والجبة، الجبة اللي هي يقال لها العباية أو البشت أو العباءة أو البشت أو تلبس يعني فوق الثياب. والسراويل، السراويل اللي هو البنطلون، أو لبس المخيط كالعمامة والتربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس، كذلك لبس العمامة والتربوش وما يوضع على الرأس. وطبعا وضحنا قبل ذلك أن المقصود بالمخيط اللي هو الإيه المفصل على قدر أعضاء البدن، المخيط هو المفصل على قدر أعضاء البدن، فهذا معنى المخيط. يعني ليس القصد المخيط اللي هو ما فيه خيط، يعني قد يكون شيء فيه خيط وليس مخيطا لأنه ليس مفصلا على قدر أعضاء البدن. لو جبت قطعتين قماش كده وخيطتهم في بعض وبعدين وضعتهم على ظهرك كده يعني كرداء، هذا لا يعتبر مخيطا، لا يعتبر مخيطا. أو جيت صوب مثلا قطعة قماش كده وابتنيت أطرافها وخيطت يعني وخطها وكذا شكلها كويس، لكن هي في النهاية لا تلبس، ليس لها لا أكمام ولا فتحة للرأس ولا أي شيء، مجرد أنها قماشة كده تلف عليه، فهذا لا يعتبر مخيطا رغم أنه يعني استعمل في الخيوط. فالمقصود بالمخيط اللي هو المفصل على قدر أعضاء البدن. قال وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، كما يحرم لبس الخف والحذاء. كذلك من الملابس التي يمنع منها المحرم لبس الثياب المصبوغة بما له رائحة طيبة، إذا كان الصبغ نفسه ذو رائحة طيبة فهذا يمنع المحرم من لبسه. وكذلك يمنع من لبس الخف والحذاء. الخف اللي هو ايه اللي هو مثل الجورب، مثل الشراب يعني او الجورب، ولكن يكون من الجلد. والحذاء اللي هو يسميه الجزمة، يسمى في بعض البلاد الكندرة، الكنادر او الجزم او اللي هي الأحذية. ولكن اذا ماذا يلبس المحرم في رجله؟ يلبس النعل، النعل التي نسميها في اللغة العامية الشبشب، يعني الشبشب هذا هو النعل، فهذا المحرم يلبس النعل اللي هي الشبشب، لكن لا يلبس الايه الحذاء اللي هو الجزمة يعني. وتسمى ايضا في اللغة الموق او الجرموق، الموق او الجرموق اللي هو الايه الجزم اللي اكرمكم الله اللي هي المعروفة هذه، تسمى موقا او جرموقا او كذا. والخفاف اللي هي مثل الجورب ولكن من الجلد. وكذلك طبعا الجوارب ايضا التي من قماش او صوف، هذه ايضا لا يلبسها المحرم. والله السندر يعني فيه يعني شبهة يعني، أو الأحسن هو يلبس الشباشب هذه يعني. أيضا مسألة يعني الشبشب أو كذا أو يعني لا يعتبر مخيطا، لا يعتبر مخيطا حتى لو كان مستعملا فيه الخيوط يعني مصنوع بخيط. يعني أحيانا بعض الناس برضه يتحرج من لبس الشباشب اللي هي المريحة هذه عشان تكون فيها خيوط، لازم يجيب شبشب بلاستيك اللي هو كذا على أساس يعني ما يكون فيه خيوط، وهذا ليس بالصحيح يعني، ليس بالصحيح. أي نوع من الشباشب يعني حتى لو كان مستعملا فيه الخيوط يسمح بلبسه للمحرم. برضه أخونا يقول يعني لو الآن يعني مساحيق الغسيل وكذا بعضه يكون له رائحة طيبة، فإذا غسله إذا غسل الإحرام اللي هو الإزار والرداء يعني لو غسلها مسحوق يعني له رائحة طيبة وصار الإحرام فيه رائحة أو كذا، فالجواب يعني ينبغي إذا كان محرما ومحتاج إلى غسل الإزار والرداء وكذا أنه ينتقي يعني بقى نوع مسحوق يعني ليس فيه روائح طيبة، أو يعني يغسله يعني بعده إذا استعمل المسحوق يعني غسيل فيغسله بالماء يعني يزيد الماء يعني بعده حتى يذهب هذه الرائحة فتذهب مع الماء والتنشيف وكذا، بحيث يعني وقت أن يلبسه ما يكون أثر هذه الرائحة باقية في الثوب يعني. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس، والورس نبات أصفر طيب الرائحة يصبغ به. قال: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الزعفران أيضا معروف برضو نبت يعني يكون له صبغة صفراء يعني كان يصبغ به الثياب سابقا والآن يوضع مع الطعام حتى يعطيه لون أحمر كذا يعني. قال: ولا زعفران. قال: ولا الخفين يعني ولا يلبس الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبة. المحرم لا يلبس الخفين إلا في حالة عدم وجوده للنعلين يعني ما وجد يعني شبشب يلبسه أو كذا، ففي هذه الحالة يباح له أن يلبس الخف ولكن عليه أن يقطعه حتى يكون أسفل من الكعبين، الكعبين هما العظمان البارزان يعني في جانب القدم، فيقطع الخف حتى يكون أسفل من الكعبين، وهذا في حالة ما لم يجد النعلين. وكما ذكرنا من قبل سيأتي أيضا سيوضحه المؤلف أن هذا كان في أول الأمر، ولكن في حجة الوداع في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فهنا يعني الفقهاء اختلفوا، بعضهم يقول هذا ناسخ للحديث السابق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان سابقا يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وبعدين في حجة الوداع قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما، فقالوا أن هذا ينسخ ما قبله، وقالوا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والناس اللي شهدوا حجة الوداع أكثرهم ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان حجة الوداع فيها أكثر من 100,000 صحابي وجاءوا يعني يمكن معظمهم أول مرة يرون فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا يعني للحج من بلدانهم وكذا، وما سمعوا ما سبق انهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الحكم، فكنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، فهذا يعتبر يعني ناسخا ما قال وليقطعهما، فالذي سيسمع هذا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين سيلبسهما بدون قطع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال وليقطعهما في حجه الوداع. فهذا هو الراي الارجح، لكن طبعا هناك رأي آخر قال لك يعني أن هذا لا يعتبر نسخا، أن هذا مجرد أن سكت عن حكم القطع لأنه بينه من قبل يعني، وهذا يعني أنه ما قال يعني ولا يقطعهما، لا هو مجرد يعني أنه سكت قال يعني فليلبس الخفين، ولم يبين مسألة القطع أو عدمه على أساس أنه سبق بيانها من قبل أو كذا. فعلى كل حال يعني الأرجح أنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين وليس عليه يعني حرج ولا يحتاج إلى قطعهما. قال رواه البخاري ومسلم. وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل، وأما المرأة فلا تلحق به، أما المرأة فلا تلحق به ولها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب والقفازان. يعني إذن الثياب التي نهي عنها المحرم، قال المقصود الرجل، أن هذه الثياب ينهى عنها الرجل اللي هي القميص والعمامة والبرنس والسراويل وكذا، هذا الخطاب للرجل والنهي عن الخفين وكذا، هذا في حق الرجل. وأما المرأة فلا تمنع إلا من الثوب الذي مسه الطيب، وتمنع من النقاب، وتمنع من القفازين. ما عدا ذلك فالمرأة لها أن تلبس يعني السراويل، ولها أن تلبس يعني القمص وكذا، لكن طبعا بدون تشبه بالرجال، يعني المرأة قميص المرأة ليس المقصود به قميص الرجل، ليس المقصود أنها تلبس قميص الرجل ولا عمامة الرجل، ولكن المقصود أنها أن تستر رأسها يعني بالخمر، وتستر بدنها يعني بالجلابيب وكذا. فالمرأة فقط تمنع من الثوب الذي مسه الطيب، وتمنع من النقاب، والنقاب اللي هو إيه؟ ما يستر الوجه، ما هو ما فصل على قدر الوجه، اللي هو ما فصل على قدر الوجه يعني ليستره، والقفازان اللي هو ما فصل على قدر اليدين. لكن طبعا يباح للمرأة أنها تستر وجهها يعني بأن تسدل ثوبا من فوق رأسها تغطي به وجهها، لأن النقاب اللي هو بيكون مفصل على قدر الوجه ويكون له رباط يربط من خلف الرأس، هذا هو النقاب. لكن إذا كانت يعني تلبس يعني ثوبا فوق رأسها وتسدله من فوق رأسها لتغطي وجهها وهي محرمة، فيجوز لها ذلك، ويجوز أيضا أنها تدخل يديها في كميها، إذا كان كمها طويلا ممكن تدخل الكفين داخل الكمين يعني وتستر الكفين بهذا، فيجوز لها هذا. يعني هي غير ممنوعة من ستر الوجه وستر الكفين وهي محرمة، ولكن ممنوعة من سترهما بالثياب المفصلة على قدرهم اللي هي النقاب والقفازين. زي ما نقول الرجل مثلا، الرجل ممنوع من لبس السراويل، طيب هو السروال يستر الفخذين والساقين، ليس معنى انه ممنوع لبس السروال معناها انه عليه انه يكشف ما يغطيه السروال، لا ليس هذا القصد، ولكن هو ممنوع لبس السراويل، ولكن عليه ان يغطي هذا الموضع بشيء اخر، يغطيه بالازار، يغطيه بشيء اخر غير مفصل والازار. ممنوع مثلا من لبس القميص، ليس معنى هذا المطلوب منه ان يبقي صدره عاليا او مكشوفا، لا هو ممنوع من لبس القميص ولكن يلبس رداء يغطي به صدره وهكذا. فالمرأة كذلك يعني هي ممنوعة من لبس القفاز، وممنوعة من لبس النقاب، لكنها غير ممنوعة من تغطية الوجه والكفين بثياب أخرى. قال لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. الثياب اللي المصبوغة بالورس والزعفران، والمقصود الصبغ الذي يكون له رائحة طيبة. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ورجاله رجال الصحيح. يعني تلبس ما شاءت من أنواع الثياب، ولها أنها تلبس الخز والحرير، الخز بيكون قماش من حرير وصوف، منسوج من الحرير والصوف، ولها أنها تلبس الفلي، وتلبس الثياب المعصفرة اللي المصبوغة بالعصفر، تعرفون العصفر يعني تعرفونه ولا فالمصريين يعرفونه باسم هذا. نعم اي نعم برضو نعم من يوضع مع الاكل كذا يعني، خاصه مع مخلل الليمون كذا يعني، الليمون المخلل هذا يضعون معه العصفور هذا برضو يعني نبت كذا يعني صغير يعطي صبغة أيضا، يعطي صبغة كذا يعني لونها يعني برتقالي كذا، وفي حمرة وبرتقالي أو شيء. فكانوا أيضا يستعملونه في صبغ الثياب يعني، قديما برضو كانوا يستعملونه في صبغ الثياب. قال البخاري: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم، لا تلثموا ولا تتبرقعوا ولا تلبسوا ثوبا بورس ولا زعفر. عائشة رضي الله عنها لبست ثيابا معصفرة وهي محرمة، الثياب اللي هي مصبوغة بالعصفر، وقالت يعني المحرمة لا تلثم، اللي هي لا تلبس النقاب ولا لا تتلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفر. التلثم برضو تعرفوا التلثم اللي هو زي الكوفية كده اللي تلف، ايش يسموها ده، سكارف يعني. فلا تتلثم يعني بهذا اللسان، لكن كما ذكرنا يمكن انها تستر رأسها من فوق يعني، الثوب كده تستر من فوق رأسها لا بأس، لكن لا تتلثم اللي ما تلفش يعني زي السكارف او الكوفية هذا على وجهها، ولا تتبرقع، لا تلبس نقابا ولا برقعا، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. يعني إيه الفرق بين المصبوغ بالورس والزعفران وبين المصبوغ بالمعصفر؟ قالوا إن المصبوغ بالزعفران والورس يكون رائحة طيبة، لكن المصبوغ بالمعصفر ليس له رائحة، فلذلك يباح لبس المعصفر ولا يباح لبس المزعفر للمحرم ولا للمحرمة أيضا. ولم تر عائشة رضي الله عنها بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. عائشة رضي الله عنها لم تر بأسا للمحرمة أنها تلبس الحلي وتلبس يعني ثوبا أسود أو ثوبا مورد، يعني أي كان يعني جميع ألوان الثياب الأخرى والأصباغ، أي لون وأي صبغ ليس له رائحة طيبة يباح لبسه، والخف للمرأة يباح لبسه. قال: وروى البخاري وأحمد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قال: وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها. العلماء يقولون إحرام المرأة في وجهها وكفيها، يعني المرأة ممنوعة من لبس الثياب المخيطة في الوجه والكفين خاصة، بخلاف الرجل ممنوع من لبس الثياب المخيطة في جميع جسده جميع بدنه، لكن المرأة يعني الرجل يمنع من لبس المخيط أقصد في جميع بدنه، والمرأة تمنع من لبس المخيط في الوجه والكفين فقط. قال العلماء: فإذا سترت وجهها بشيء فلا بأس. وكذلك بين المؤلف أن اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له. أفاده ابن القيم أن بعض العلماء قالوا إذا سترت وجهها بثوب يعني يأتي من فوق رأسها، فقالوا لا بد أنها تجعل هذا الثوب لا يلاصق وجهها، فبعض الفقهاء يعني قال هذا، لكن هذا الكلام ليس له أصل يعني فيه تشديد بدون داعي. فلذلك يعني بعض العلماء قال لك المرأة إذا أرادت أن هي تغطي وجهها وهي محرمة لازم بأنها تلبس إثر مثلا حاجة كده على رأسها زي العمامة كده، تلفها لفافة كده على رأسها وبعدين تضع فوقها الثوب، هسيب الثوب يعني نازل كده فيكون بعيد مش ملاصق للوجه، أو تضع مثلا عصا أو مش مهم يعني من الخلف إنه يلاصق، بس تحط مثلا خشبة أو عصا أو عود أو شيء تثبته بحيث أن تلبس الشيء على تضع فوقه يعني قماشة أو كذا، فتكون نزلة يعني بعيدة غير ملتصقة بوجهها. لكن هذا الكلام ليس له أساس يعني ولا لا أصل له، يعني ليس عليه أي دليل، ليس عليه أي دليل. يعني المرأة ليست ممنوعة أن تلبس شيء يلاصق يعني وجهها المهم أنه لا يكون نقابا ولا بقعا، ولكن يمكن أي شيء يعني يسدل من فوق الرأس حتى ولو لاصق وجهه فلا بأس به. قال: ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها، ممكن أنها يعني تضع شيء يظلها من الحر ويسترها عن الرجال. قال: ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر. وهذا طبعا موضوع بقى ستر المرأة لوجهها وكفيها، هل يعني يجب عليها أو لا يجب عليها؟ يعني هناك ثلاثة مذاهب، يعني مذهب المرأة يجب عليها ستر الوجه والكفين مطلقا، سواء يعني إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، يعني سواء خافت الفتنة أو لم تخف الفتنة. المرأة يعني إذا كانت في وجود رجال عليها أن رجال يعني ليسوا من محارمها، عليها أن تستر وجهها وكفيها. والرأي الثاني يقول يباح كشف الوجه والكفين سواء خيفت الفتنة أو ما خيفت الفتنة، ولكن المرأة يباح لها أن تكشف الوجه والكفين، والرجل عليه غض البصر، يعني إذا خيفت الفتنة اللي يخاف الفتنة واللي يغض بصره، لكن هي ليست آثمة بكشفها للوجه والكفين. والرأي الثالث في توسط، يعني يقول لك إذا خافت الفتنة يعني كانت بين قوم فساق أو يعني ينظرون إليها بشهوة وكذا فتستر وجهها عنهم، وأما إذا لم تخف يعني الفتنة فتكشف وجهها وكذا. لكن في الحقيقة الرأي الثالث هذا يعني هو مرده إلى الأول، يعني إذا اشترطنا قلنا يعني إذا خيفت الفتنة فتغض البصر، يعني ما من عصر يعني خلا من وجود فساق ومن وجود يعني من ينظر إلى النساء بشهوة وكذا. يعني حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقون في المدينة، وكان هناك مسلمون عصاه وكذا، وإذا كان حصل يعني حتى الزنا وكذا حصل، يعني الزنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكيد أنه تبعه نظر مثلا بشهوة وكذا، فالأمر هذا موجود يعني في كل وقت وفي كل وقت. فالذي يعني يشترط هذا كأنه يعني رجع إلى الرأي الأول يعني. نعم نعم نعم. طبعا الذي يقول يجب ستر الوجه إذا خيفت الفتنة، فهذا معناه أن المحرمة في الحج والعمرة عليها أن تستر وجهها، لأن الحج والعمرة في أمم من الناس يعني أكيد فيهم من تخشى الفتنة منه، يعني ما يمكن يسلم 3 مليون حاج يقول أن كلهم يعني يغضون أبصارهم، هذا طبعا يعني شيء مستحيل. فمعناها أنه يجب عليها أن تستر وجهها عند من يقول يعني إذا خشيت الفتنة وجب ستر الوجه أو كذا، فيقول أنها تستر في الحج يعني والعمرة. قال: ويجوز خلاص. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفنا. رواه أبو داود وابن ماجه. فعائشة رضي الله عنها تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في ذلك الوقت كان يعني العدد قليلا، يعني قرب الرجال من النساء ما كان يعني صفة دائمة يعني كالزحام الحالي، لكن تأتي أوقات يعني يكون النساء ليس بجوارهم يعني رجال يعني يمكنهم النظر إليهن، فكنا يكشفن وجوههن في هذه الحالة، فإذا اقترب منهن الرجال يسترن الوجوه، فإذا جاوزونا كشفناه، وهكذا. وكذلك في الطريق يعني في السفر عندما يعني بعد ما أحرموا من الميقات وهم في طريق السفر، إذا اقترب منهم ركبان يعني مجموعة من المسافرين الراكبين، إذا اقتربوا منهم يعني فالنساء يسترن الوجوه، وبعد ما يجاوزون يعني اقتربوا منا وبعدين يعني أسرعوا وتجاوزونا وصاروا أمامنا، فالنساء يكشف في هذه الحالة. قال: وممن قالوا بجواز الثوب عطاء ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني قالوا إن المرأة يعني يجوز أنها تستر وجهها وكفيها يعني بثياب غير النقاب والبرقع. وغير القفازين يعني. وكذلك برضو وتكلمنا عن موضوع يعني الثياب المعصفرة وإلى آخره. قال: الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين. قال الفاتح: ومن قالوا بجواز الثوب، وهنا يقصد اللي هو الثوب المعصفر يعني، هو أساس الموضوع اللي كان بيتكلم عنه اللي هو الثياب المعصفرة. من قال بجوازه: عطاء ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. طيب الذي بعده: قال: الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين. قال: من لم يجد الإزار والرداء أو النعلين لبس ما وجده. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال: إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. رواه أحمد والبخاري ومسلم. في رواية لأحمد عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يخطب يقول: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهم. قلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا. طيب إذن الذي لا يجد الإزار يلبس السراويل، وهذا يعني يحصل أحيانا للذي يحرم في الطائرة مثلا. بعض المحرمين يعني بعض الحجاج أو المعتمرين ما يكون معه إزار ورداء أحضره من بلده، ما يكون يعني واحد خارج مثلا من أمريكا وركب الطائرة رايح حجة ويعتمر وما ليس معه إزار ولا رداء. فلما بيجي عند الميقات، الميقات هذا قبل ما قبل ما الطائرة تنزل جدة حوالي تلت ساعة ولا نص ساعة ولا كذا، والطائرة يعني في السماء، يأتي الميقات. فالمطلوب منه ان هو لا يتجاوز الميقات الا وهو محرم، فعليه وعليكم السلام، فعليه في هذه الحالة ان هو يتجرد من الثياب المخيطة ويلبس ثياب الإحرام. طيب ليس معه إزار مثلا ليلبسه، رايح ومعه بنطلون وقميص وكذا، وفوجئ أنه عليه أن يحرم وهو في الطائرة الآن ويتجرد من هذه الثياب كلها ويلبس إزارا ورداء، ولا معه لا إزار ولا رداء ولا أي شيء. ففي هذه الحالة يعني الذي لا يجد إزارا يجوز أن يلبس السراويل في هذه الحالة، يعني يخلع بقى الحاجة اللي يقدر يستغني عنها من الثياب الخارجية يستغني عنها، وكذلك مثلا القميص يمكن أن يستغني عنه، يخلع القميص يعني ويبقي صدره مكشوفا، وبدل الإزار يلبس بنطلون اللي هو السراويل إلى أن يجد الإزار. والقميص اللي هو خلعه ده قالوا ممكن هو يأتزئ، ممكن هو يعني يجعله رداء أو إزارا، بمعنى أنه ما يستعمله كقميص يعني يدخل يده في الأكمام ورأسه في المكان المخصص، ولكن يستعمله كأنه قطعة قماش كده يلفها على بدنه، ممكن الثياب يخلعها ويلفها على بدنه كده يعني، بحيث يستعملها كأنها قطعة قماش كده ليست كثياب مخيطة، فيجوز يعني هذا. وبدل الإزار الذي يستر النصف الأسفل من البدن، إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل. قال: وإلى هذا ذهب أحمد، وطبعا برضو زي مثلا هو معه يعني ليس معه شبشب مثلا وعليه ويلبس نعلين، ليس معه نعلان ويحتاج أن يمشي مثلا وهو محرم، ما يستطيع يمشي حافيا مثلا والمكان يعني غير مهيئ للمشي حافيا أو كذا، ويحتاج إلى لبس النعلين، يمكن أن يلبس النعلين يعني للعسر فيها، ليس معه نعلان ويحتاج إلى لبس الخفين أو الجزمة يعني أو الحذاء أو كذا، يمكن أن يلبسها للعسر في هذه الحالة لأنه غير واجد للنعلين. قال: وإلى هذا ذهب أحمد للمحرم لبس الخف والسراويل للذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، يعني ما يقطع الخفاف ولا يقطع السراويل ولا كذا، يلبسه على حاله، استدلالا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه لا فدية عليه، وأنه لا فدية عليه. يعني الإمام أحمد يقول المعذور الذي يعني لا يجد إزارا فلبس سراويل، أو لم يجد نعلين فلبس خفين، فيجوز له هذا ولا فدية عليه، ليس عليه فدية. وذهب جمهور العلماء إلى اشتراط قطع الخف دون الكعبين لمن لم يجد النعلين، لأن الخف يصير بالقطع كالنعلين. جمهور العلماء قالوا الذي لا يجد نعلين عليه أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين، لحديث ابن عمر المتقدم وفيه إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ويرى الأحناف شق السراويل وفتقها لمن لا يجد الإزار، فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية. الأحناف يقولون إيه؟ إذا لم يجد إزارا يبقى يشق السراويل، يعني طبعا هذا يعني في سراويلهم القديمة، يعني يكون السراويل يكون واسعة كده وأرجلها واسعة، فقال إنه يعني يشقها يعني ويأتذر بها ويلبسها بطريقة يعني بحيث طبعا تستر عورته، بحيث تستر عورته. لكن طبعا السراويل الضيقة هذه يعني مهما شق فيها ما هتنفع في شيء يعني. قال فإذا لبستها على حالها لزمته الفدية. وقال مالك والشافعي لا يفتق السراويل ويلبسها على حالها ولا فدية عليه، لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، رواه النسائي بسند صحيح. فإذا لبس السراويل ووجد الإزار لزمه خلعه، يعني لو واحد لبس السراويل وطبعا لبسها للعذر، المحرم إذا لبس البنطلون لأنه ما وجد يعني إزارا فلبس البنطلون، فهو لبسه للعذر، فإذا وجد إزارا أو شيئا يصلح أن يأتذر به. طبعا الإزار يعني أي ملاءه أو أي، يعني إذا كان معه في أمتعته مثلا أي ملاءه ولا فراش سرير ولا كذا يصلح أن يتخذه إزارا. فإذا وجد يعني طبعا هو يباح له أنه يلبس كما ذكرنا يعني السراويل لكونه غير واجب للإزار، فمتى ما وجد الإزار يمكن فعليه يعني يلزمه في هذه الحالة إن هو يخلع السراويل ويلبس الإزار لزوال العذر، لزوال العذر. ومن المواقف التي تحصل يعني كثيرا للحجاج والمعتمرين وكذا، كثير منهم يعني يسهو ويحط الإزار والرداء يحطه في الشنطة اللي هي يعني في مش هاند باج، اللي هي المفروض الإزار والرداء دول يكونوا في الهاند باج، يعني اللي هتدخل بيها الطيارة لأنك هتحتاج تلبسها داخل الطائرة يعني قبل الميقات. كثير من الحجاج يسهو عن هذا ويجي حط الإزار والرداء في الشنطة الكبيرة اللي تتشحن وتتعدى، ولما يجي عند الميقات يدور على الإزار يجد أنها ما يستطيع طبعا حد يحضرها له وكذا، يتعرض لهذا الموقف يعني. فهنا يلبس بقى السراويل لغايه ما ينزل في المطار بقى ويستلم شنطته يطلع بقى الازار ويخلع السراويل ويلبس. قال فاذا لم يجد رداء لم يلبس القميص. بالنسبه للرداء اللي هو بيستر النصف الاعلى، بيستر النصف الاعلى من البدن، اذا لم يجده ليس له عذر ما يلبس القميص، لانه يرتدى به ولا يمكنه ان يتزر بالسراويل. بالنسبة للقميص لأنه يمكن أن يرتدى بالقميص، بمعنى أن يتخذ القميص رداء، يعني زي ما ذكرنا أنه ما يدخلش يعني يديه في الأكمام ولا رأسه في المكان، ممكن أنه يستعمل القميص. طبعا هم يقصدوا بالقميص اللي هو برضو القميص اللي هو القفطان ده، فالقميص ده يعني فطين القفطان الواسع كذا، ممكن أنه هو يخلعه ويعمله زي الرداء، يحطه على كتفه كده، يعني يحط القفطان على كتفه اذا كان بردان ولا حاجه فيخلعه ويستعمله كرداء، يحطه على كتفه كده ويضم بعضه على بعض، فيؤدي الغرض يعني من التدفئه يعني، بس يعتبر رداء ما يعتبر قميصا في هذه الحاله، يعني هو قميص لكن ارتدى به يعني استعمله كرداء. ما هو طبعا الخلاف يعني خلاف اصولي، يعني هل هذا يعتبر ناسخا او غير ناسخ؟ من يعني النسخ الصريح ان هو ان هو مثلا ان يكون قال وليقطعهما وبعد ذلك قال لا يقطعهما، لكن ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقطعهما، لا هو قال يعني سابقا قال وليقطعهما، ثم جاء في حجه الوداع وقال إيه فمن لم يجد الخفين فليلبس النعلين وسكت. هل هذا السكوت يعني عن بيان حكم القطع عن بيان أنه يقطع ولا ما يقطع، هل هذا السكوت يعتبر ناسخا لقوله السابق وليقطعهما؟ فهنا طبعا الجمهور قال لك هذا لا ينسخ، النسخ أنه يعني يأتي تغيير للحكم ويقول ولا يقطعهما، لكن ما قال ولا يقطعهما، فالجمهور قال هذا ما يعتبر ناسخا، والنص السابق يعني القيد السابق هذا يعني لا يقيد النصوص اللاحقة، يعني لو الحكم يعني قيد بقيود يعني في السابق وبعد كده جاء يعني بدون هذه القيود، القيود السابقة والتقييدات السابقة هذه تشمل النصوص اللاحقة التي تأتي بعدها. لكن الإمام أحمد قال يعني أن الله هذا يعني موقف يعني فيه ناس ما سمعوا الأحاديث السابقة، ولو كان يلزم القطع لبينه، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وكذا، فكنا أخر البيان هذا معناه أنه يعني رفع الحكم السابق وكذا. فهو طبعا الخلاف هنا يعني هل هذا ناسخ أو غير ناسخ. طبعا هناك حالات يعني يكون فيها النسخ صريحا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا كنت نهيتكم عن كذا لا تفعلوه مثلا، فهنا بيكون صريح النسخ، لكن في الحالة التي معنا ليس فيها ناسخ يعني صريح يعتمد عليه. بهذا ينتهي الكلام عن هذا المحظور من محظورات الإحرام هو لبس المخيط والثياب المصبوغة وكذا، ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب هل تفضل. بالنسبة لل الإشكال الموجود عنده ده عايز بيان شرفة دي يعني دور المترجم ده معلش ترجمه الشبشب يعني ترجمه فيها في ترجمه يعني دقيقه الشبشب الشبشب مباح يعني سواء في خيط ما فيهوش خيط ما يفرق الشبشب مباح لكن ال واضح نعم ان شاء الله ممكن بعد الدرس نرجع يعني واحد يعني بين عمل الصمام هذا يباح وهذا يباح، والأحذية اللي يعني تمنع الأحذية الجزم وكذا اللي تمنع ويباح لبس الشباشب يعني. نعم حتى الحذاء يعني حتى لو كان تحت الكعبين يعني لا يلبسه، لكن بس يلبس النعال يعني. نعم وجزاك. خلنا في بوسطن في سؤال او طيب بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر ونسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.